لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في تدارس كتاب الواضح في أصول الفقه. طيب الإخوة اللي كانت تصلي العشاء، الإخوة اللي كانت تصلي العشاء هنسيب دقيقتين كده قبل ما ياخدوا أماكنهم. جزاكم الله خير. نعم بس شرعنا في المرة السابقة في تدارس كتاب الواضح في أصول الفقه للمبتدئين للدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، وقرأنا بداية المقدمة في تعريف علم أصول الفقه، وأنه مجموعة القواعد التي يستعملها الفقيه في استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية، في حين أن الفقه هو استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية. ويعني وقفنا عند الفقرة التي بعنوان لا بد للقاعدة الأصلية من دليل. الفقرة دي أخذناها ولا وقفنا عندها؟ ما أخذناش، وقفنا عندها. تمام، لا بد للقاعدة الأصلية من دليل. هو هذا المعنى في حد ذاته مستقر في نفس كل دارس بيدرس بمرجعية سلفية، مرجعية الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هناك استقرار، يعني ربما تجد مساحات أحيانا فيها خلاف، مثلا العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إلى غير ذلك، لكن هذه المدرسة عموما تتميز بتعظيم الدليل إلى الدرجة إلى الغالب عليها. مثلا اختيارات حتى في مسائل قد تكون بعض الأئمة قد يتساهل فيها، زي مثلا عمل بحيث ضعيف في فضائل الأعمال أو نحو ذلك، تجد أن مسألة على الأقل بتعطى حظ من الدراسة. فمن باب أولى القاعدة الأصولية، لأن القاعدة الأصولية يعني تؤثر في استنباط عدد كبير من الأحكام وليس في استنباط حكم واحد. وفي النهاية كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين مخاطبا من المفتين، يقول: اعلموا أيها المفتون أنكم توقعون عن رب العالمين حلاله وحرام. لذلك هو هذه العبارة هي التي انتزع منها اسم الكتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. يعني إذا كان الناس ستسألك، لا تسألك عن يعني أن تفتيهم برأيك، إنما يقول هل هذا حلال، هل هذا حرام، هل هذه سنة، هل هذه بدعة. فإذا ينبغي لمن يتصدى لهذا بكل درجاته، من أول المجتهد المطلق إلى الذي طالب العلم الذي يبلغ الأحكام المستقرة، فأيضا ينبغي أن يستقر لديه أنه لا يبلغ شيء إلا بأن يكون مبلغا بالفعل وليس منشئا، مبلغا عن شيء يغلب على ظنه على الأقل أنه حكم الله تبارك وتعالى. إذا كان القاعدة الأصولية بتستعمل في استنباط عدد من الأحكام، فلا بد لهذه القاعدة ذاتها بأن تكون هي الأخرى عليها دليل. كما سنقرأ الفقرة الآن سنجد ان بنقول بعض القواعد الأصولية دليلها عقلي، وبعضها دليلها لغوي، وبعضها دليله شرعي. فإذا احنا بنقول لابد من دليل شرعي. في الواقع ان هذه الأدلة الثلاثة تسمى أدلة شرعية. ويعني بعض الباحثين في قضية العقل والنقل التي يعني ربما تكلمنا عليها المرة السابقة ولكن في درس منة الرحمن، بنقول دي قضية محورية في المنهج السلفي وقضية محورية الآن في ظل وجود العلمانية، في ظل وجود الإلحاد، في ظل كل الكلام ده. يقول لا احنا ما نقولش مثلا عندي دليل عقلي ودليل شرعي. الأدق نقول عندي دليل عقلي ودليل نقلي وكلاهما شرعي. يبقى الدليل الشرعي أعم من أن يكون نقلي فقط طالما أنه عقلي صحيح. عقلي صحيح لأن قواعد استنباط أو حتى إعمال الذهن في تطبيق قاعدة القاعدة في الاستنباط، كل ده داخل في عمل العقل الذي كلفنا الله به. المشكلة بتبقى فين؟ بتبقى في معارضة النقل بظنون عقلية، بحكم عقلي ظني. انت واحد من البشر او مجموعة من البشر تأملوا في مسألة ما فغلب على ظنهم ان الافضل كذا. هل هذا ينسب الى العقل؟ نعم، ولكن ينسب الى يعني عمل عقلي نظري. من الوارد ان يخطئ، بل ان كثير من الناس هو الذي يتراجع، هو بنفسه يتراجع عما كان يراه قبل ذلك. فلا يمكن أن يعارض الشرع بمثل هذا. تكلمنا لو أن أحد يقول لا ده أنا بتكلم على قطعيات عقلية تعارض دليل نقلي، بنقول له الكلام ده مستحيل، في خلل ما نبحث عنه إما في تطبيقك لنسبة الحكم النقلي إلى النقل أو إلى الشرع، وإما في إثباتك الحكم العقلي إلى العقل. المهم نقفز على نكمل الفقرة دي معلش في غير ترتيبها وبعدين نرجع لها دي. إذن لابد القاعدة الأصولية من إيه؟ من دليل، سواء الدليل كان عقلي أو لغوي أو نقلي أو شرعي. بس لو قول دليل عقلي تبقى قواعد عقلية مسلم به. لما نقول دليل لغوي يبقى مستقر عند أهل اللغة. طيب طب العقل شاهد له الشرع وقال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب اللغة إن أنزلناه قرآنا عربي، يبقى إذن طيب هل معنى كده نجعل نعود إلى اللغة مجردة؟ لا، ده إذا لم يأتي تفسير خاص للنصوص الشرعية. إذن والشرع يخاطبنا بلغة العرب، إذن فالشرع يريد منا أن نفهم هذا النص كما يفهمه أهل اللغة. فيبقى العودة هنا لإيه؟ لقواعد اللغة، وإما أن يوجد دليل نقلي صريح. يقول القواعد الأصولية كما قلنا تبنى عليها الفروع التشريعية، ولما كان الحكم الفرعي بحاجة إلى دليل لإثباته فلا يثبت حكم إلا بدليل، فإن القاعدة الأصولية أحوج إلى الدليل، فلا يجوز إثبات القاعدة الأصولية بغير دليل، بل إنه ينبغي ألا تثبت القاعدة الأصولية بدليل فيه ضعف كالحديث الحسن ونحوه، وذلك لأنه ينبني عليها مجموعة كبيرة من الأحكام، فلا بد أن تكون راسخة قوية الثبوت لكي تحصل الطمأنينة بما ينبني عليها من الأحكام. في الواقع قوله بل لا ينبغي، بل إنه ينبغي ألا تثبت القاعدة الأصولية بدليل فيه ضعف، إلى هنا والكلام مسلم وكلام لا غبار عليه. قل كالحديث الحسن، هذا اضطراب، لأنه بيقول الحديث الحسن لا ضعف فيه. وهنا دايما يعني الكتاب الواضح من أقل كتب الأصول تأثرا بالمتكلمين، ومع هذا بقيت أثر أن المتكلمين بيوهنوا السنة، فيقوم بعضهم ينكر حجية السنة ككل، وبعضهم أمام يعني أنه لازم يرجع للسنة في كثير من التفاصيل، فيقوم بيقول لا السنة يحتج بها في الأحكام وليست في العقائد، وبعضهم يفرق بين المتواتر والإيه والأحاد. وهذه قضية إن شاء الله يعني نعطيها حظها من الدراسة، ولكن مهم جدا برضو دايما في بالذات في هذا الزمان، وفي احنا دايما بيبقى فيه شبهات على قضية السنة. إذا تحدثنا عن أن رجلا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أنه يقول افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، أو رأى بعينه بأم عيني النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فيقال له هل هذا حجة في حقك أم لا؟ بغض النظر أن الأمر للوجوب وأن الفعل الأصل فيه الاستحباب، لا يعني أن هذا دليل يستفيد منه هو، إذا كان يفيد الوجوب يستفيد الوجوب، إذا أينسب هذا الفعل للشرع أم لا. السؤال ده دايما سؤال محوري نسأله المنكر حجية السنة، لأنه من يقول لا ولا نظن أحد ينتسب إلى الإسلام قط يجرؤ أن يقول لا، فإن قال لا كفر خرج من الملة. طب إن قال نعم إذن ثبتت حجية السنة، انتهت المسألة، وبقيت قضية الإيه في حق غير هذه في غير حق من أو في حق من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعيني أو لم يصحه بأذني. الأول هناخد المثال البسيط ليه بنفكك المسألة. دايما هما بيكلمونا في حاجتين ويقولوا كلام في غاية التناقض، يتكلمونا على هي السنة حجة ولا لأ، وهل الاستدلال بآيات في غير موضعها مثل يعني قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيقولوا الايه القرآن مستغني عن السنة، مع ان طبعا الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ. والامر الثاني لو حملنا على انه القرآن، ما هو القرآن نعم فيه كل شيء ليس مأخوذ من هذه الآية، ولكن عمان القرآن ايه هدى للمتقين، يبقى لازم يكون فيه كل شيء، ولكن من مما فيه الإحالة على شرح وتوضيح وهو الايه السنة. اذا فالقضية من هو شوية يجيب لي يناقش في حجية السنة من حيث المبدأ، وبعدين لما يعجز يقوم لا يقول قولا قاطعا في المسألة، ويقوم رايح مرة ثانية على ايه اصل في احاديث ضعيفة، اصل احنا لم نسمع، اصل هو مش معقول النبي سلم قال كذا، الحديث ده اللي انتوا بتقولوا عليه في البخاري اللي هو اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل احنا شايفين انه هو هكذا يقول. طب نفكك المسألة، خلينا نجيب السنة إذا لمن سمعها بنفسه، يبقى استبعدنا قضية الايه الثبوت، احنا بنتكلم على السنة لو خلاص واحد تأكد سمع بأذني في حقي حجة أم لا، هو ذاتي أم في مأزق، إن قال إنها ليست بحجة يعني هذا لا نظن مسلم يقول، قال إنها حجة نقول له بقى مش المسألة، أنت كده أقررت إن السنة حجة، انتهينا. لا تكرر حجج بتاعت ايه القرآن مكتمل غير ان دي موجود، نقول له القرآن نعم مكتمل بما احال على شرحه وعلى بيانه، ونزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم الى غير هذا. اقررت ان السنة حجة، بقي ان تقول ان ليس كل الناس قد سمعها باذن. المشكلة هنا بقى في الايه في الواسطة. طيب هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما وقوله تعالى وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكل هذه كانت لمن عاصره فقط أم أنها لمن بعده؟ لمن بعده. طيب إذن باقية إلى قيام الساعة أم لها وقت تنسخ فيه؟ طيب إن ادعى أن لها وقت تنسخ فيه متى وما هو النص الناسخ؟ يبقى إذن قيام إلى إيه؟ قيام الساعة. إذن يجب أن نثق، ودي نقطة محورية أيضا، يجب أن نثق من قبل ما ندرس علم المصطلح، من قبل ما ندرسه، ومن قبل ما نعرف جهود الأئمة والإمام البخاري والإمام مسلم، كل ده حيزيد القلب طمأنينة، لكن من قبل أن نعرف نقول نحن معنا وعد من الله عز وجل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الدين لن يكون دينا إلا بوجود القرآن والسنة، لأن هو القرآن بيحيل على السنة، لأن القرآن بيأمر أوامر مجملة، لا يمكن أن يكون هداية ما لم يكن لها شرح في مكان آخر. هنتفقين القرآن كتاب هداية، والهداية تهدي الناس، لكن إن هو يأمرهم بشيء لا يدرون كيف يؤدونه، إذن لا لن يكون هكذا إلا بإيه؟ بأن يكون معه شرح وتوضيح وبيان. وإحنا عندنا ثقة تامة أن السنة محفوظة بوعد الله، بلزوم هذا أنه طالما أن القرآن محفوظ فالسنة محفوظة، بأن هذا هو غرض بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إقامة الدين ولا يقام إلا بالقرآن ومعه الإيه؟ السنة. بعد ما يوجد لدينا هذه الطمأنينة من قبل ما ندرس حاجة نبحث يعني إيه كيف تحقق هذا الوعد الإلهي، وإحنا متأكدين إنه إيه أنه تحقق، فنجد القواعد التي وضعها أهل العلم. طيب هم وضعوا قواعد بحيث أنك في النهاية تثق تماما فيما يبقى، لما نقول هذا حديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقي أن نقول أن النسبة صحيحة أو ضعيفة، ولأن أحيانا بعض الناس الطيبين لما يدخل بقى يدخلوا في هذه المعمعة يحصل هذه الشبهة العكسية، طب أنتوا يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم بتقسموه أو بيقسموا علماء الحديث يقولوا هذا صحيح وهذا ضعيف، هو ينفع ده؟ ممكن تلاقي الشبهة العكسية تماما، يعني حد عايز يقول لك إيه خد الحديث الضعيف ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ده ترده لان علماء الحديث ضعفون؟ احنا هنا عندنا كلام منسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نحن نتحقق من الواسطة، ان كانت مما يوثق بها نقول هذه نسبة صحيحة، يبقى كلمة هذا حديث صحيح هذا كلام منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نثق في نسبته إليه، ومن ثم فكأننا سمعناه منه صلى الله عليه وسلم. نعود بقى للمثال البسيط اللي قلناه في الايه في الأول. طيب طب يعني إيه ضعيف؟ نقول هذا كلام منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكننا لم نثق بالواسطة اللي بتنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني نجزم انه كذب؟ لا، لم نصل الى الطمأنينة انه صدق، فاذا سنعتبره هو والعدم سواء. من ناحية العملية الحديث الضعيف بتعمل فيه ايه؟ تقول هو والعدم سواء، يعني مش بقول المعنى المتضمن فيه باطل، لا انا اقول ده كأني ما شفتوش. طب المعنى اللي موجود فيه وارد الاقيه في حديث صحيح، فاثبت المعنى بالحديث الايه الصحيح، وارد الاقيه كلام مما يمكن ان يقوله البشر، يعني اقول يعني هذا اختلط على بعض الصالحين فظله حديثا وهو مذهب لامام وعامله على انه ايه اجتهاد لمذهب، يعني في الاخر بعد التنقيح اقول ايه ده موقوف على صحابي فعامله على انه أثر لصحابي، يبقى إذن له رتبته في الاحتجاج، يعني حسب التفصيل عنه عامل على ده مذهب لإمام، عامل على دي يعني من الألفاظ المقصورة التي تعبر عن معاني طيبة، يعني بعض الحديث الضعيفة فيها معاني جيدة، فتقول إيه ولعله حكمة سائرة ولعله موعظة، لكن كل إن ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا. فإذن بتقوم يبقى الفكرة إن إحنا إيه ننظر إلى الواسطة، تمام؟ طيب لو افترضنا تاني، احنا افترضنا الصورة المختزلة قوي، احنا مش عارف الكلام ده هنقوله بالتفصيل لما نيجي بقى في باب السنة، لكن مهم طالما طرحت هذه المسألة، ولأن الحاجات دي تكرارها مفيد لأنها بتطرح علينا في علم الأصول وبرا علم الأصول وفي المناقشات بالذات الشبهات اللي ايه اللي شغالة كتير دي. هنطرح الصورة اللي تليها أعقد منها حاجة بسيطة جدا، لو أن الواسطة بينك وبين الخبر، ودي قواعد عامة يعني ممكن تطبقها في غير الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا لا نعلم عبر التاريخ أحدا استوثق في نسبة الأقوال إلى أحد كما استوثقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم في نسبة أقوال المنسوبة إليه في نسبتها إليه صلى الله عليه وسلم، فاللي هيجي يقول والله انا بعد كده مش واثق اقول له يبقى مش ما توثقش بقى، ما تتفرجش على اعلام ولا حتى حتى تقرا جريده الوقائع المصريه لما تلاقي فيها خبر عن قانون ما تعتبروش انه قانون، ولما تدخل الشركه بتاعتك وتلاقي منشور بيقول رئيس مجلس اداره بيقول كذا، لا تثق، لان ما فيش اوثق من اللي عمله علماء الحديث. وانت حياتك كلها 90% من معلوماتك بل اكثر ياتيك عبر واسطه، عمرك يعني مش بتروح بقى رئيس مدير الشركة أصدر قرار تدخل له المكتب وتخليه يقوله لك، لا أنت في طريقة معينة تقول دي أثق بها، وفي طريقة تقول لا لا لسه ما تأكدناش، رئيس الجمهورية مش عارف البرلمان الأخبار التاريخ الجغرافيا الكل الكلام ده، أنت حياتك قائمة على الإيه؟ على الأخبار. لن تجد افتساق في الأخبار مثل ما فعله المحدثون رحمه الله تعالى وبارك في أعمار الأحياء منه. طيب لو حطينا واحد بس وكان يحكي شيء هو قريب العهد به، فيبقى عايزين ايه؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني نقول انه مش فاسق، نقول انه عدل، نقول انه رجل صالح لم يعهد عنه الكذب على الله عز وجل، طبعا دي أقبح الذنوب في هذا الباب يعني، ولم يعهد عنه الكذب على الناس، بل ولا حتى يعني سلوكه العام يتجنب الكبائر وقلما يقع في الصغائر، يتجنب حتى خوارم المروءة، أتقول ده إيه؟ أثق في خبري، فإذا أخبرني فكان خبره كما لو كنت سمعت. طيب بدأنا نقول لا، أصل احنا دلوقتي بيبقى في سلسلة في السند، يعني اللي جاي يقول لك ده، أو نفترض ان احنا نتكلم على أحد مصنفي كتب السنة بيروي عن شيخي، طب شيخه ده بيقول له ايه؟ حدثني فلان شيخه. خد بالك الجزء من السند ده بالمتن كله على بعضه خبر، خبر واحد، يعني هنبتدي من تحت من مصنف الكتاب. مصنف الكتاب بيقول لنا كتب لنا، ما لان الكتب بعد كده بقت ايه؟ بيطبق عليها قواعد استيثاق خاصة بالكتاب على بعضه. على ودي مسألة تانية مهم ندركها، ولك طب انتوا السند كويس جميل جدا بس ما خلاص ما الأمة بطلت، لا ده هي انتقلت من ان يبقى في سند لكل حديث على حدة الى ان يبقى في ايه؟ سند للكتاب كاملا. طيب يبقى احنا بدايتنا الكتاب او كاتب الكتاب، يقول حدثني فلان قال حدثني فلان، ده على بعضه كده بالنسبه لنا خبر، خبر ايه؟ ان هو سمع من اللي فوق منه بس. طب اللي فوق منه قال له ايه؟ قال له حدثني فلان، يبقى اذا هو كده بالنسبه لنا ايه؟ خبر. لو الراجل لو كاتب الكتاب نحن لا نثق فيه، وحنبتدي هنا ندخل عنصر تاني غير الامانه، وهو الايه؟ الضبط. ما الامانه هي العياله، طب ليه دخلت الضبط؟ الايه ما قالتش الا الايه؟ الا الامانه. لا ما هو هنا بيطول الفاصل بين زمن التحمل وزمن الاداء. شفت بقى الجهد العقلي السلفي بينتج ايه لما العقل يوضع في موضعه، استعمال القياس في موضعه. الشرع اشترط الامانه عشان نستوثق من الخبر. طب في نوعية أخبار الأمانة وحدها لا تكفي، فقالوا لا ده احنا عايزين كمان ايه؟ الضبط. طب ليه الأمانة وحدها لا تكفي؟ لأن الموضوع بيبقى يطول الفاصل بين زمن التحمل وزمن الأداء، بيبقى التحمل لأحاديث كثيرة، قالوا لا يبقى عايزين معاها الايه؟ الضبط. يبقى هو انت هتبص في المرحلة الاولى لأول واحد بس. طيب بقى عندك شك فيه، يبقى كل اللي فوق ده وارد يكون كذب لو هو بيكذب، وارد يكون وهم لو هو بيهم. تقول لي لا ده هو يعني الراجل ده حفظه ضعيف لكن بيقول حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل دول مش عاجبينك انا، ما هو ممكن يكون السند ده جابه وحط له متن تاني وهما. فاول ما لقينا اللي احنا شاكين فيه ده بقى اللي فوق منه كله ايه؟ مشكوك فيه. طب طب وتضعف احاديث الصحابه. ما هو المشكله احنا في النهايه ما احناش واثقين اصلا في هو ده. هو هو الراجل ده كل اللي فوق منه خبر واحد على بعضه. هو قاله لنا خبر جزء السند اللي فوق منه مع المتن بالنسبه لنا ده ايه؟ خبر. فتقعد تجزأ الخبر كده زي السلسله عشان كده يسموها ايه؟ فتاخد الطبقه تطلع. لو لقيت كل الطبقات كل حلقات السلسله صحيحه يبقى انت كانه خبر عمال ايه تصدق خبر هذا. طب وده مبني على ايه؟ على خبر اللي فوق منه فبتصدقه. مبني على ايه؟ خبر اللي فوق منه فتصدقه. مبني على خبر وهكذا. فيحصل في النهايه انك وثقت فيه هذه النسبه. فده اللي ايه خلاص فتقول هذا الخبر صحيح. طيب الا كل ده علاقته بقى بالحديث الحسن ان علاقته ما هو لا افراط ولا تفريط. انا لو جه في النص حد يعني خلاص انا في متن معين يعني كلام منسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم او فعل منسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم جاي باسانيد متعدده ولكن دايما كده الاقي في طبقه ما مثلا او حتى مش ان هنا مثلا حديث في فضل آل البيت طبعا فضلهم معروف ولكن الاقي هنا واحد شيعي وهنا واحد شيعي وهنا واحد شيعي وهنا واحد شيعي. هنا تعدد هذه الروايات عملت ايه في المتن ده؟ اضعفته ومش قوته. لان ناس متهمه منفرده بايه؟ بروايه شيء لهم يوافق هوى عندهم. لكن تعالى بقى العكس، انت عندك متن روى واحد متغير الحفظ. فانت عندك قلق ليكون اختلط عليه السند. ما هو انت بتقول انت السند ده بالنسبه لك جزء من الخبر لغايه ما تخلصه زي ما اتفقنا. ركب سند على متن. وارد يكون تغير لفظ وهو لا يدرك ان هو لا يدرك ان اللفظ ده يحيل المعنى. فانت هتضطر طالما انه مع انه رجل صالح تقول ان الحديث ضعيف. طيب جيت لقيت نفس المتن او نفس معنى المتن، يعني ممكن تلاقي المتن زي ما هو دي بيسموها متابعه وممكن تلاقي نفس المعنى ودي بيسموها شاهد. جاي من طريق صحيح تماما. لا لو جاي من طريق صحيح تماما هنروح للصحيح ده ونعتبره ايه؟ هو ده الاصل في الباب ونعتبر الايه؟ التاني اللي فيه مشكله ده متابعه للاصل ويبقى كده الحديث ده ايه؟ لكن لو لقينا بقى ان المتن جاي من طرق ال فيها راوي خف ضبطه. يعني اخف ضبطه ازاي؟ ما هو علماء الحديث بداوا يعملوا اللي هو بالمفهوم المعاصر بيسموه الداتابيز. قبل بقى ما توجد الداتابيز وقبل ما الاجهزه الامنيه تبقى عايزه تعرف سلوكك الفكري، انت راجل مسالم زي السلفيين كده ولا راجل ثوراجي، بيجيبوا منين داتابيز بعلاقاتك ومنشوراتك على الفيسبوك. علماء الحديث الأغراض طبعا يعني الشرعية خدمت الأمة، لا قالك أي حد حيشتغل بعلم الحديث لازم إيه يتعمل له الداتابيز بتاعته دي من غير كمبيوتر. عقولهم وهبهم الله تبارك تعالى عقول أنت تعجب يعني فعلا. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فبيجي الراوي يقوم يقول هو الله هنا حضر للشيخ للإمام فلان والإمام فلان كبار تلامذته فلان وفلان وفلان وفلان وهم رووا حديث عنه بلفظ وهو رواه بتغيير يحيل المعنى مرة اثنين ثلاثة بس فيما عدا ذلك هو موافق لهم. يقوم مصنفه ايه؟ خف ضبطه. طب يعني ليه عطيه له الحاجة اللي بين البنين دي؟ بيقول لك ده ابقى ركز معاه شوية إذا خالف من هو أوثق منه. يبقى لما ويقوم مسمين حديث حديث إيه؟ حسن. لا ده أكتر من كده بقى، اللي هو الدرجة الأدنى من كده شوية كمان، يعني كثير التخليط. فهيخلوه يقولوا رجل صالح. تخيل كلمة رجل صالح في علم الحديث في علم الرجال دي كلمة جرح ولا كلمة تعديل؟ كلمة جرح. ليه؟ لأنه بيقول هو احنا عايزين حاجتين، لقينا واحدة لكن التانية مش عايزين نكلمك عليها، تبقى ايه مش موجودة. لكن دول برضو مش يعني يقولك لما تلاقي الحديث كده قول عليه ضعيف، بس انت بتحكم على ايه؟ على الرواية دي. في بقى جولة اخرى تشوف المتن ده لو جه من روايات كتير كلها فيها ذات المشكلة، ان لقينا واحد من المتغير الحفظ بس الله، يعني هو مرة فلان ومرة فلان ومرة فلان وما فيش حاجة تربط بينهم وهم غير متهمين. خد بالك لان الكذابين لما يكتروا يزداد الامر وهنا مش يتقوى. ماشي، لا ده هنا المتغير الحفظ نقوله حسن لإيه؟ لغير. طب ليه نقول حسن لغيري؟ لا عشان يبقى المعنى واضح ان كل طريق على حدة ضعيف. طيب يحتج بها، نعم قامت الثقة خلاص، الكثرة عوضت الايه، جبرت ضعف الضبط. طيب لكن يظل ان كل حاجة من دي لما نيجي بقى ونلاقيها نلاقي تعارض فبنقدم الايه، الاضبط والاوثق. طيب مش ممكن مرة كده يطلع الضعيف هو اللي ضبط والاكثر ضبطا مرة، يعني مرة في العمر ترجع تاني تقول ايه، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظه. مش هتحصل يعني، هي عقلا تحصل، هل هذا ممكن عقلا؟ ممكن عقلا، لكن لن يقدر الله عز وجل ان الشيء الصح يروح عند الضعفاء والشيء الغلط يعني تصدف في المرة دي ان الناس الذين يثق كل العقلاء بخبرهم يغلطوا واللي عندهم تغير في الحفظ هم اللي يصيبوا. لا. لا. لا كما نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره ان في نعله اذى، النبي صلى الله عليه وسلم بشر ينسى، نعم ينسى. المشكله هنا ايه؟ الزمن زمن تشريع والصحابه يحتجون بفعله صلى الله عليه وسلم، فلو ان صحابي راى الامر كده وخرج هيحمل هذا على ايه؟ انه يتسامح في نجاسة النعل على الاقل، ان لم يكن يقول يتسامح فيه انه ليس من شروط الصلاة الايه طهارة الثوب والبدن، وانما اطلب الطهارة من الحدث فقط وليس من النجس. لا ينزل جبريل عليه السلام مع ان عقلا ينفع ينسى، عقلا ينفع ينسى، ولكن شرعا ومن ثم عقلا يستحيل ان الوحي يقر الأمة على خطأ، ويستحيل أن يقدر الله تبارك تعالى أن الخبر الصحيح يروح للإيه؟ للضعفاء وتصدف في نفس الموقف أن الإيه؟ الأثبات يخطئون. لا مش هتحصل. يبقى إذن تعامل المعتزلة ثم الأشاعرة ثم بعض المصنفين في الأصول وإن لم يكونوا معتزلة ولا أشاعرة مع قضية حجية السنة يغيب عنهم بعد عقدي في المسألة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبيغيب عنهم برضو يعني إيه كل واحد بيغيب عنهم إنهم يعيشوا مع الجهود التي بذلها أئمة الحديث ويبحثوا في المسائل هو إيه اللي ممكن يكون مضاره على اختلاف أئمة الحديث بينهم عشان يحصل لديهم الثقة التامة في ما يعني في كل ما يقتضي قواعد العقل السليم، أن تثق بأنه طريقة للنقل والثبوت، تأكد تماما أن هذا إذا حدث فهذا هو من دين الله تبارك وتعالى. يبقى إذن ما ينفعش أجي في العقيدة وأقول أنا عايز الأحاديث الإيه المتواترة فقط، ولا قلت طب لو اخدت احاديث الاحاد اخد البخاري ومسلم، ودي دعوة بتطلع احيانا وتنزل كأن حد عايز حاجة وسط بين البنين، ولا ينفع حتى اقول انا في العقيدة الحسن الحديث الحسن لذاته، مش انتوا بتقولوا راوي خف ضبطه ازاي احتج بنقول له ماشي، مش انت بتقول حديث حسن يعني حاجة جت من راوي خف ضبطه ما فيش حد أضبط منه يعارضه، وإلا ما كنتش هتصف الحديث بأنه حسن أصلا، كنت هتقول إيه عندي مشكلة تعارض هنا. مش ده انفرد بيها وهو ممن يوثق في خبره إجمالا؟ فإذا قدر الله أن الخبر يجي عن طريق ده ولا يأتي خبر يعارضه عن طريق غيره، الثقة بحفظ الدين أن هذا من الإيه؟ من الدين، ولا حتى في القاعدة الأصولية. علما الأمر الآخر، الأصوليون على اختلاف مدارسهم العقدية من المعتزلة والأشاعرة وأهل السنة، كثير منهم احتج بقواعد لغوية غير مسلم بها عند أهل اللغة. يعني أنت رحت احتجيت بنظر مجرد من أهل اللغة ورفعت لدرجة القاعدة الإيه؟ الأصولية. ليه جاي للحديث الحسن وتوهنا؟ إذن في الواقع أن طبعا الدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله، يعني قلنا من مزايا أنه من أقل المؤلفين في الأصول تأثرا بالمعتزلة والمدارس العقلانية في الطعن في حجة السنة، لكن لا شك ربما مرت عليه عمليا مش هنلاقي ولا قاعدة هو وقفها من باب ايه مراجعة الحديث اللي يشهد لها هل هو حسن ام لا او نحو، لكن لابد من الوقوف عند هذه النقطة لانها قضية يعني من يعني جزء رئيسي من في المنهج، والان بتثار على مستويات كثيرة لاضعاف حجية الرجوع للكتاب والسنة في فهم سلف الأمة. كفائدة من يعني في اتجاه آخر، يعني هتجد بعض الكتابات على الانترنت أو كده التحذير من كتاب الواضح. ليه؟ يقول لك لأنه في صفحة 10 قال أنه يمكن الحديث الحسن لا يحتج به في القاعدة الأصولية، وبعدين في صفحة مش عارف ايه حاجة شبهها كده. اذا فعلنا هذا لن يبقى لنا كتاب. فيعني يعني الهدوء والسكينة والاعتدال. طبعا لما اجد ان في حد عنده اتجاه خطر بنقول يفضل ما نرجعلوش، الا لو اضطررنا ما نجد عنده علم ليس موجود عند غيره. طب وساعتها نقول بقى اللي يروح اللي هيروح للكشاف للزمخشري يبقى دارس الاعتزال. مثلا بعض العلماء بيقول مثلا الزمخشري بيتكلم على تفسير قوله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد ايه فاز فوزا عظيما. قال واي ثواب واي فضل واي شرف اعظم من هذا. ايه رايك في العباره دي؟ هي دي لو قالها حد من اهل السنة، لو انت قلتها وانت في خطبة ممكن تقولها، يعني هي دي اللي تلد على ذهنك انك تفسر الآية وتقربها للايه للعام. لكن هو يقولوا الزمخشري وضع الاعتزال تحت كل حرف من كشاف، فهي الكلمة دي موجهة ان ايه ما فيش بعد دخول الجنة. ما هو ايه اللي بعد دخول الجنة؟ رؤية الله عز وجل. هو بيشيد للحديث اللي بيقولوه اللي اهل السنة بيثبتوا بيه الايه الرؤية. لو حد بيقرأ الكلام ده هيترصب لديه، لانه هيبقى منهج ايه مضطرد. لما حد هيقرأ السيد قطب مثلا او لمحمد قطب، محمد قطب الكتاب اللي دشن بيه المنهجه ألفه هو في الزنزانة مع أخي سيد كتاب هل نحن مسلمون. هو يكفي بس الكتاب يبلغ مئات الصفحات، كل بيسأل سؤال من سطرين ينتهي بهل نحن أو يبدأ بهل نحن مسلمون، ويبقى الإجابة هل نحن مسلمون وعندنا ربا، هل نحن مسلمون وفي كذا، هل نحن مسلمون. وده تخيل ان تشبع حتى ولو بعد كده يا عم هو انا قلت كفار، نقول هل نحن نطبق الاسلام، هل هذا من الاسلام، طب ليه ما قلتهاش كده، طب في النهاية بيبقى في إيه يعني دفع الاتجاه معين. فالمقصود هنا أنه إذا كانت أخطاء متناثرة لا يمكن أنك تسقط كتاب لمجرد خطأ هنا أو خطأ هنا، غير لما يبقى صاحب الكتاب له منهج، ويبقى احنا عارفين أنه هو من النوع الإيه الذي يضمن منهجه في ثنايا الكلام. يعني بعض المحدثين اللي تعرضوا لشروح كتب السنة، بعض من تعرضوا لتفسير القرآن، ينتمون للأشاعرة للمترودية، ولكن لا تكاد تشعر، لأنه هو مش يعني القضية مش عاملها قضية محورية في وفي العكس، لا ده لازم كل شوية زي الرازي مثلا يسحب البحث تاني للمساحة دي. فتفرق يعني حسب يعني المصنف، وكل حاجة احنا بنرجحها للمصالح والمفاسد كمان. يبقى لابد القاعدة الأصولية من دليل، أكيد كلام لا لا لا خلاف عليه، والدليل ده لا يكون ضعيف، نعم، ولكن التمثيل بالحديث الحسن تمثيل ليس صحيحا. طيب هل المثل الدكتور محمد سليمان أشقر حنبلي تأثر باصطلاح عند الحنابلة؟ يبقى هيبقى تأثر غير صحيح. ليه؟ أن الإمام أحمد كان عنده الحديث الضعيف هو كل ما دون الصحيح، يبقى جوال إيه، ولكن في المقابل بيقول أنا أحتج بالحديث الضعيف الذي ليس شديد الضعف اللي هو الإيه الحسن. فيبقى في النهاية مش هناخد دي لوحدها، هيبقى لو قلنا انه كان الاصطلاح، وده اصطلاح قديم مفروض خلاص الدنيا طالما استقر اصطلاح غيره اكثر تفصيلا فبنعمل به. طيب اذا هنجيب طالما لابد القاعدة الاصولية من دليل، الادلة هنجيبها منين؟ من الوحي، من العقل، من اللغة. ماشي، طب العقل معانا واللغة معانا، نعم، بس ايه هنا مش العقل، انه احنا اتفقنا العقل لا يصادم الايه النقل، والشرع امرنا ان نتدبر وان نفهم، فاستعمال العقل في فهم النصوص طالما انه لا يصادم النقل، طب لو توهمنا مصادما نحلها، مش نفضل ايه وراء. ايضا اللغة، القرآن الله تبارك تعالى اثبت ان هذا القرآن قرآن عربي، اذا هو الله تبارك تعالى يخاطبنا بلغة العرب لكي نفهم ما يفهم ما من كلامه عز وجل، ما تفهمه العرب من كلامه في الأمر والنهي وهكذا. فإن أراد الله عز وجل منا أن نفهم شيئا من هذا على وجه خاص، فأراد منا أن نفهم أن الصلاة ليست مجرد صلة بل هي عبادة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، فلا بد أن يأتي بيان ذلك في كلام الله عز وجل. ودي أصلا قاعدة عقلية، بمعنى انه ما من متكلم الا وسيكون له عرف خاص، وانه نعرفه منين؟ من كلامه هو نفسه. يبقى لما هو يحيل، هو او من يتكلمون بلسانه او اهل مهنته، لما تيجي انت النهارده تروح لطبيب، تروح لمهندس، تروح لمحامي، يعني فيقول لك فتجد اللفظ الاستعمال اللغوي العام لما تلاقيه في خطاب اهل المهنه الفلانيه، لا تستعمله بالاستعمال الايه الخاص. يبقى اما يقول لك هنا مثلا او حتى اركب سياره، تبقى ايه مش هتركب يعني تبقى سلف زياده عن اللزوم يعني، وتروح تجيب جمل سيار او يعني لا، هي سياره تبقى يعني حتى على الاقل السياره الكهربائيه الجديده اللعبه اللي عاملينها دي، دي تمشي سياره مش كده يعني. المهم هنا في عرف اهل الزمان هذه الكلمه نقل او خصص استعمالها، فده موجود عند من يتكلمون باللسان العربي وعند اهل كل لسان، مبدا ان اللفظ اللغوي قابل للايه للتخصيص في عرف ما او في زمان ما او في عرف اهل مهنه معينه، ما المصطلحات الطبيه والمصطلحات الهندسيه والمصطلحات القانونيه ما هي ايه، لفظ عند اهل هذه المهنه نقل من استعماله العام الى استعمال ايه استعمال خاص. فيبقى ادله القواعد الاصوليه يقول باستقراء ما صنع علماء الأصول في الأمة الإسلامية. نجد أنهم استدلوا لإثبات القواعد الأصولية بأدلة مختلفة ترجع إلى أربعة أنواع. واحد، نصوص من كتاب الله تعالى، فمثل القاعدة الأصولية التي تقول لا تكليف إلا بمقدور عليه، دليلها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أو نصوص نبوية، يعني قلنا الوحي أو النقل يشمل الاثنين دول. فالقاعدة الأصولية، الأمر يقتضي الوجوب، دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. القاعدة دي ذاتها قاعدة عقلية، يعني لها دليل عقلي ولها دليل لغوي. وأعلى من هذا، دايما هيبقى أعلى حاجة عندنا لما يعني أنا مش لأن وارد أخطئ في أن أقول مثلا القاعدة العقلية، أو أنا عايز أستعمل الاستدلال العقلي اللي بيقول أن صيغة الطلب إذا جاءت من الأعلى إلى الأدنى فلا يفهم منها العقلاء إلا أنه إلزام. فده إيه؟ احتجاج إيه؟ عقلي، وهو احتجاج عقلي صحيح لإنتاج قاعدة أن الأمر يفيد الإيه؟ الوجوب. واحتجاج لغوي، لأنه أهل اللغة بيقولوا أن صيغة الطلب من الأعلى إلى الأدنى تفيد الإيه؟ الإلزام. لكن أعلى منه أن يأتي عندي الدليل الشرعي، يعني دايما عندي الدليل الشرعي أعلى من كل ما سواه. فهنا في دليل شرعي، هل في دليل شرعي بيقول الأمر يقتضي الوجوب؟ في ما مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث استفاد منه العلماء تأكد استحباب السواك عند كل صلاة. ده كده من غير إيه؟ من غير أمر، مش كده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يأمر. وبالمناسبة الحديث ده دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في التشريع، ولكن زي ما قلنا كده أن في حاجة اسمها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لشيء فعل أمامه، في حاجة اسمها إقرار الوحي لاجتهاد إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا اجتهد. السواك ده شيء طيب، والسواك أعم من أن يكون عود الأرك. عشان كده لما نيجي ندرس في الفقه يقول لك إيه؟ ويستحب السواك، دي مسألة، ويستحب أن يكون بعود أرك. هل عود الأرك أفضل من غيره مطلقا؟ الظاهر حتى الآن أن كل البدائل هو أفضل منها، لأنه طبيعي كما يقولون، لأنه سهل الحمل، لأنه فوائد الطبية عالية إلى آخره. ولكن عموما يبقى عشان ما نقصرش المسألة على عود الأرك، المسألة إن الفم يعني من الناحية الصحية مطلوب نظافته، من ناحية أنه يقرأ به القرآن ويناجى به الله عز وجل محتاج طيبه، من جهة إن هو الحديث مع الناس، يعني اذا ده من ايه؟ من حسن الشريعه ان تطلب نظافه وجمال هذا الايه؟ هذه الجارحه، مش كده؟ فالاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الامر واجبا، ده اجتهاد منه، لان هو هنا قال انه ايه؟ انه فكر وتردد، فاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. اذا النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في انه هل يلزم أمته بالسواك مراعاة لما ذكرناه، وكان في غالب الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفق على أمته فلا يخاطبهم بما يلزمهم بالأشياء التي تحتمل رغم فضلها. طيب عبر عن كده بإيه بقى؟ قال لولا المشقة لأمرت. يبقى عرفنا من هنا أنه لو أمر لكان الأمر واجب، وبدليل ان احنا استفدنا من ده ان ده اكد الايه؟ المستحبات. يبقى هذا يحسم الخلاف في اذا كان هل اللغه الامر فيها للوجوب ام لا، ما عادش يعني يهمنا كتير، لان الان صار عندنا انه الامر في الشرع الاصلي فيه الايه؟ الوجوب، الا اذا اتت قريب. بيستفاد أيضا، يعني يمكن أن يكون من مصادر القاعدة الأصولية اللغة العربية وعلومها. فالقاعدة الأصولية الأمر يقتضي الفور، دليلها أن ذلك يفهمه أهل اللغة. فلو قال السيد لخادمه اسقني ماء فتأخر كان ملوما، في الواقع ان احنا هنستفيد ان الامر يقتضي الوجوب من كلام اهل اللغه، بس دي استغنينا عنها بايه؟ او بقى عندنا الدليل الاعلى اللي هو الدليل. فاضل بقى هل هو يفيد الفور او التراخي اذا لم تاتي القرينه. خد بالك ممكن تيجي في مساله مثلا الحج، هل هو واجب على الفور او على التراخي؟ يعني السنه اللي بتمتلك فيها السبيل يجب ان تحج فيها، ده لو قلنا انه على الايه؟ على الفور. ولو قلنا لا فقط تستحضر النيه ولكن لا يلزم، دي بقى على التراخي. ال ال ال ال هنا البعض هيقول ما هو الامر اللي عنده ان صيغه الامر اصلا تفيد الوجوب على التراخي، فهيحتج بالقاعده اللغويه دي على قاعده. طب واللي هو بيقول ان الامر في اللغه يفيد الفور، مش شرط يقول ان الحج يجب على الفور، ممكن يقول بل اتت القرينه هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج الا في اخر حياته. فاذا المساله ممكن يكون لها اكثر، المساله الفرعيه هيبقى لها ادله كتير لازم ينظر فيها جميعها. لكن عموما الشائع عند اهل اللغه وعند اهل الاصول وهو الراجح ان الامر يفيد الوجوب اذا لم تاتي قرينه، يفيد الفور اذا لم تاتي قرينه، يفيد عدم التكرار اذا لم تاتي قرينه. يبقى الاصل فيه عدم التكرار، ويبقى لو لما يأتي انه افعل كذا كل يوم وليلة او افعل كذا كل عام او هكذا، يبقى ده هيستفاد التكرار ايه؟ من شيء خارج عن الامر، لكن الامر نفسه ذاته لا يفيد التكرار. طيب هو قصده هنا المهم انه يقول لنا المثال لقاعدة دليلها اللغة. العقل ده الرابع. فالقاعدة الأصولية إذا اختلف مجتهدان في حكم فأحدهما مخطئ دليلها العقل، أو في عليها دليل شرعي أعلى برضه. احنا قلنا ممكن القاعدة يبقى عليها دليل إيه؟ عقلي وشرعي، أو عقلي ولغوي، ونقول الأدلة كلها، بس هو أعلى حاجة هيبقى في الشرعي دائما. حديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ده بيؤكد إنه نعم هو مأجور على كل حال، لكن مش مصيب، مش كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مأجور. يقول فإن العقل يحكم باستحالة النقيضين. طيب أنا هكتب عندي عشان يبقى ما تلخفنش زي المرة اللي فاتت، إن احنا وقفنا عند احنا كنا خدنا أول فقرة فقط اللي هي التعريف بعلم إيه؟ أصول الفقه. وكان فاتنا الكلام عن الموازنة بين علم أصول الفقه وعلم أصول الدين، وعلم أصول الفقه وعلم الفقه دي احنا قلناها ضمنا، لكن هو عمل لها فقرة مستقلة ما كناش خدناها، ده اللي ايه اللي سبب لدينا اللبس. ايوه نعم، انا اقول دول بقى هيبقوا المرة القادمة ان شاء الله تبارك تعالى مع تصنيف مباحث علم الأصول، ولو قدرنا ندخل على نشأة علم الأصول حسب الايه الوقت. يعني زي ما قلت لكم انا غالبا كنا ناويين هذا الشرح نجعله بلا استطرادات، لكن هو في حاجات لا نعدها استطرادا بقدر ما هي تأسيسية يعني، فمعلش شوية لو الوقت ايه ما انجزناش بسرعة قوي. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.